صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الحقيقة أن قصص القرآن الآية الكريمة تقص لنا حادثة جرت بين عيسى عليه السلام وبين الحواريين. الحواريين اقترحوا هالأشياء، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها مشاهدين. الأشياء الأربعة طلبوها على استناد. كان الحادثة شنو هي؟ الحادثة عيسى عليه السلام كان إذا أراد أن يخرج إلى الصحراء يتبعه ما لا يقل عن 5000 أو 6000، لأن عيسى عليه السلام ما كان عنده بيت يأوي إليه، كان دائما بالصحراء، فالبيت يأوي إلى ما عنده. اللي لحقوه ذولا كانوا على أشكال متنوعة، قسم يتبعونه يريدون طعام، وقسم يتبعوه للاستشفاء يطلبون من عنده أن يداويهم يشفيهم، يدعو الله بأن يمنحهم الشفاء، وقسم يطلعون يتخرجون للفرجة، يخرجون مع هالجماهير يطلعون يتخرجون. وهذولا كانوا إذا مروا بالصحراء أحيانا يصير عليهم وقت من أوقات الطعام، يمر عليهم وقت من أوقات الأكل وهم جياع ما عندهم شيء. في يوم من الأيام طلبوا من عيسى عليه السلام أن يهيئ لهم طعاما من السماء، قالوا له أنزل علينا مائدة من السماء. عيسى عليه السلام لهم الآداب، آداب السلوك تقتضي أن لا نقترح على الله. شو التفت لي النقطة، كأنه إحنا عندنا أكو واحد مثلا يعرف ضرك وأكو واحد لا والله ما يعرف ضرك. اللي ما يعرف معقول أن تقول له أنا عندي ضر اكشف ضري، لكن اللي يعرف ضرك ويعرف حاجتك ما يحتاج أن تقول له. تنبه هذا واحد يخاطب عبد الله ابن زدعان، يخاطب بأبيات تتضمن المعنى. شو يقول له؟ يقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن في متك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يقول له أنا حتى لو أمر عليك وأقول لك سلام عليكم أنت من هالسلام تعرف أنا محتاج، ما يحتاج أقول لك اعطيني، أنت تعرف من مجرد السلام تعلم حاجتي إليك. أذكر حاجتي أن قد كفاني حياؤك إن في متك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. ولذلك ابن أبي الحديد لما يمر بهالأبيات يقول والله هذه الأبيات ينبغي ما تصير إلا لله عز وجل، لأن هالصفات تنطبق على الله. الله عز وجل أنت يا من يعطي من سأل ومن لم يسأل، لأن من لم يسأل يعلم بحاجته. ولذلك يقسمون الدعاء قسمين، نبهني. كان اكو عندنا دعاء بلسان القول وعندنا دعاء بلسان الحاجه. الدعاء بلسان القول واحد يقول يا الله ادفع عني اكشف عني الضر ارزقني شافني عافني، هذا دعاء بلسان القول. ومرة واحد لا مو بلسان القول بلسان الحاجة. يعني شلون بلسان الحاجة؟ امرأة ايتامها بين ايديها جائعة وخايلة بصرها الى الله، ما يحتاج ان اقول لها طيني، ما يحتاج، هو نفسه يرى ضرها يعلم ضرها ويقدر على كشف ضرها. فاذا في واقع الامر اكو دعاء بلسان الحال بلسان العمل. فعيسى عليه السلام يقولهم للحواريين ان انتم ينبغي ان تتعلمون اداب السلوك مع الله تبارك وتعالى. انتم ما تقترحون، ما اكو حاجه ان تقترحون عليه. ويقول له واحد يا ابي ذر، ابي ذر والله عليه اصابته فاقه. قال له واحد يا ابا ذر، قال بلى. قال ما تشتهي؟ قال اشتهي ما يشتهيه لي ربي. هو يعرف شنو يشتهيه. ابراهيم عليه السلام لما القي الى نار النمرود وضع بالمنجنيق وقذف الى النار اعترضه جبرائيل بين السماء والارض، قال يا ابراهيم يا خليل الرحمن هل من حاجه؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ما احتاج انا، ما ليش اظل يقول ما يشوف ما يدري مطلع على ضري وهو اللي قادر على كشف ضري. اجي اقترح عليه شنو؟ هو يعرف الصالح، انا ما اقترح عليه ويعمل ما يريد. كان عيسى عليه السلام يريد يربي اتباعه على هاللون من الاداب السلوكيه مع الله تبارك وتعالى. يعني يقولهم انتوا اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، ما من حقكم ان تقترحون على الله عز وجل. التفتوا لهم لما قالهم هكذا، قالوا لا لا احنا نريد هالاشياء الاربعه، نريد ان ناكل منها زين وتطمئن نفوسنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. نشوف هالاشياء الاربعه. اولا نريد ان ناكل منها. شوف السياق القراني قطعا هل المسائل الأربعة لما طرحن القرآن طرحن تبعا للأهمية. شلون يعني تبعا للأهمية؟ أول شيء مهم شنو هو؟ أول شيء مهم أن الإنسان اللي نريد من عنده أن يكون مؤمن كون نشد حاجته حتى لا يصبح العوز عنده عامل مساعد على الانحراف. شو التفت؟ يعني هذه المعدة إذا جوعانة وتقول له تعال صلي، هذا دايخ ما شنو صلي؟ جوعان ميت، وين وين الصلاة؟ معدة جايعة وتقول له تعال استقيم صير آدمي، يرتعد من البرد ما عنده ثوب لبسه ما عنده غرفة يأوي إليها تقيه عن الحر والبرد، وتجي له تقول له تعال صير مقدس أو آدمي. يقول لك وين اقدر اصير آدمي؟ آدمية الإنسان ما يمكن أن تتم ما لم ندخل حاجاته الأساسية. إذا كفلنا حاجاته الأساسية حفظنا آدميته، إذا ما كفلنا حاجاته الأساسية ما حفظنا آدميته. ما بالي؟ فالأهمية بالدرجة الأولى عليه من تنصب. القرآن الكريم أول ما بدأ بمعالجة هذا الجانب، نريد أن نأكل منها. عندنا معدة جائعة، والمعدة الجائعة لا تعرف المنطق. المعدة الجائعة لا تعرف المنطق، اشبعها واطلب من عندها. اتسب حاجاتها الأساسية طبعا، لأنه هذا لا يقدر يتوجه إلى العبادة وهو في غف الجوع. يعني الجوع ما قد أثر من عنده، أو العري يختض من البرد، او يطلع ذهنه مشغول ودايخ. في واقع الامر هذا ما تستطيع انت ان تكلفه بان يكون منظم، لان هذا ينهار. والامام الشافعي سألوه قالوا لا احنا علما نستشير، اذا عندنا مسألة مهمة يريد نستشير واحد علما نستشير. قالهم الانسان الذي ليس فيه دقيق، لانه قلناه العقل اذا ما قضيت الحين اعطانا لحد يقول عنده رأي، لان هذا ما عنده رأي، هذا ما تقول عنده رأي، هذا انا مشغول شلون يسمع عطاله، مشغول شلون يسمع نفسه، لانه موله العقل بفعلك شنو. وعندنا هذا الشيخ رحمه الله عليه في ارجوسته الشيخ الاعسم يقول الفضل للخبز الذي لولاه بين الورى ما عبد الاله. هذا جائع بائس يحتاج الى ان تملا معدته بالدرجه الاولى تركيبه، هكذا معيب، هذا تركيبه تتنبالي نفس تركيبته هكذا خلق الانسان عند معده، وخلق وعند جسد، وخلق هو بحاجة للطعام، حاجة للشراب، بحاجة الى اللباس. يعني مو عيب ان نجي لي نقول له شنو انت تفكر بالخبز، شنو تفكر بالثوب، هو تمام. ليس مو انت تسمع المثل ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، تمام صحيح، الانسان ما يعيش بالخبز وحده، عنده حاجات اخرى، لكن اهم حاجات الخبز. تتبلي هو تمام، اكو عند حاجة نفسية صحيح، يريد يحتاج امن اطمئنان، نعم ثقة بالناس، هاي حاجة من حاجاته. عند حاجات عقلية يحتاج علم، يحتاج معرفة، يحتاج تنظيم، كله تمام. حاجات للعقل اكو، حاجات للنفس اكو، حاجات للجسد اكو، لكن الانسان يمكن ان يصبر وهو ما يعرف جبر ولا هندسة، ويعني ما يموت اذا ما تعلم الجبر والهندسة، ولا يموت اذا ما تعلم علم الاخلاق او تعلم مثلا القواعد الفقهية او الاصولية او القواعد الفيزيائية او الكيميائية، ما يموت اذا، لكن اذا ما اعطيته طعام يموت. هذا الفرق، تتنبلي ان هذا بالنسبة الى شيء اساسي، ان الطعام غذاء جسمه، غذاء العقل يجي بعد الطعام، غذاء العقل يجي بعد الطعام. ولذلك كان الشريف المرتضى على الله ومقامه، الشريف المرتضى في اليوم صارت له حادثه عند مدرسه، كانت مدرسته في بغداد يدرسون بها افاطين العلماء، ومن جمله تلاميذه، نعم التلاميذ اللي كانوا يدرسون هناك تلاميذ هم قمم في تاريخنا، نبه لي، قمم في تاريخنا، كانوا يدرسون وين؟ بهالمدرسة. تتأمل السيد المرتضى اليوم صارت حادثة، حادثة شنو هي؟ الحادثة اكو واحد من طلاب العلم احتاج الى زيت، زيت وين محطوط بالمخزن مال المدرسة؟ الزيت كانوا يستعملون للإنارة، يعني يجيبون الفانوس يحطوا له زيت، يعني الفتيلة يوجوها على الزيت. هذا ذاك اليوم تعطل درسه، الصبح اشتكل السيد قال له أنا أمس رجعت أطالع ما أقدر أقرأ لأن ما عندي زيت، ما عندي ضياء أطالع عليه. انفعل السيد، طلع لي برا سوى مفاتيح بعدد طلاب المدرسة، كل واحد اعطاه مفتاح، وكل واحد كان ياخذ راتبه بالدنانير الذهبيه، حتى ان بعض الفقهاء كان ياخذ 12 دينار من الذهب، يعني 12 دينار كان ياخذ شهريا، ودينار كان الى قيمته الشرائيه. وكان السيد فات عند مخزن، وين هالمخزن؟ في داخل المدرسه، بالدرجه الاولى شكفل يكفل طعام الانسان وحاجاته المادية، يعني دقيق، يعني مثلا سكر، مثلا سمن، مثلا زيت للاضاءة، حاجاته المادية. من بعد ما يكفل حاجاته المادية يودي له مدرس، المدرس ها يجي بالدرجة الثانية، المدرس بالدرجة الاولى اشبع له معدته، معدته ها واقع. ولذلك طالب العلم، طالب العلم ما تقدر توجه الى طلب العلم اذا ما تضمن حاجاته الاساسية، اضمن حاجاته ها، على اية حال ما يقولون ما كل ما يعرف يقال. فانت اذا ما ضمنت حاجات الاساسية خليك عرضة للانسان اذا جاع صار عرضة لان يباع ويشرى. الجوع كافر، الجوع عامل مساعد على الانهيار. الانسان المكتفي مو سهل يشتروه، لكن الجوعان سهل يشتروه، بس لو احنا برا الريف في لحظة يطاردونك. ها الواقع ما تقدر توجد مناعة عند الانسان، ما تقدر تعطي مناعة وتمسك بالخلق الا اذا شبعت له بطنة وشديت حاجات الاساسية وباقي الحاجات تجي بالدرجة الثانية. اذا في واقع الامر الاهمية هنا تكمن، نريد ان نأكل منها. تبالي جوعاني جوعان، انا جوعان، ولما اكون جوعان انا بحاجة الى ان افكر، ولا سبيل الى التفكير الصحيح وانا جائع. انا بحاجة لان اقوم باعمال منظمة، ولا حاجة لا قدرة للقيام على الاعمال المنظمة بالاعمال المنظمة ما لم اكن قد سددت حاجاتي الاساسية، سكني او توبي. وهو ترى ما تقدر انت تلقى لك واحد صدق الله خالقه محتاج شوية تنبالي، مو اقول لك وش اسوي لك هذا يعني الله مسوي قدر. لا هاي مو شيء، هاي خدعة، هذا الحكي خدعة، ماكو احد الله خالق شيء ابدا ابدا. والله يقول الامام علي شوف نظريته، والله ما متع غني، نبه، والله ما متع غني الا بما جاع به فقير. وذول اثنينهم راح يلتقون عند حسن عدل عند الله. او والله ما جاع فقير الا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. ما متع هذا ما يجوع الفقير الا يعني الا بان يتمدد فلان على حسابه. الله ما خلق معدة وما وضع لها طعام، مستحيل، ولا خلق له جسد وما حط له ثوب، لكن واحد الناس واحد يبوب الاخر، الناس واحد يترك الاخر. اما لا، لو فرضنا كل واحد يضع الاشياء في مواضعها يعطي حق الله عز وجل، كل هذا ما يصير ابدا. الحقيقة دور الضمان اللي يريدها الاسلام يريدها للانسان بصفة انسان. ويتنبه ترى بغض النظر عن كل الاعتبارات، يعني مو احنا عندنا افاق كلش ضيقة. شلون يعني افاق ضيقة؟ يعني انا هذا جوعان تمام، لكن هذا مو من مذهبي، انا ما اطي، شوفني انا اطي المذهبي ليش؟ ماذا مسلم، ماذا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد وجوعان ومعدة جائعة محترمة. والزكاة للمسلمين، انت ليش تفرق بين المسلمين؟ مو هذا مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله. والإمام علي كان من يجون ليل العطاء ما كان يبطي كل من يحبه. عبد الله ابن الكواء يتقرب إلى الله بكتم علي ابن أبي طالب، الله وكيله سيعد من الصبح يفتح عيونه يتقرب إلى الله بشتمه، ويصير الليل يتقرب إلى الله بشتمه، ويشيل للإمام علي بنفسه الراتب يروح ليل باب البيت يطرق باب بيته يطي. وهذا هو الإسلام، مو الإسلام هذا مو من مذهبي وقدامي يتمرغل من الجوع ما أنطيه وذاك عنطي والله لأن من مذهبي. أي إسلام هذا؟ الإسلام يقول الإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، الإنسان بغض النظر عن المسلم الآخر. أكو أشياء وحد تتبع شرط الواء، أشياء موقوفة وحد، لكنه الآن زكاة أو صدقات واجبة أو مستحبة. لا، ذهنية المشرع الإسلامي أوسع من هذا. هذا لمجرد أن يخالفني بالرأي. يا سيدي الإمام علي ما قطع راتب زياد كل بجميع ما فيه من مآثم وشرور. عبد الله ابن الكوى ما قطع راتب اللي يطلعون لي برا يقولون للضب امدد يدك حتى نبايعك، أما والله إن بيعتك خير لنا من بيعة علي بن أبي طالب. الإسلام في نبضاته الصحيحة هذا مو الإسلام الأفق الضيق القائم على العصبية والتحكم والهوى وقائم على سلب أقوات الناس بمختلف الادعاءات أبدا. هذا سلوك بعيد عن الإسلام. أعود إلى صلب الموضوع. الآية تقول نريد أن نأكل منها. أول شيء قل أنا جوع أريد أشبع بطني، نريد أن نأكل منها بعد وتطمئن نفوسنا. شلون يعني تطمئن؟ بأي معنى؟ يعني قلب الإنسان شلون يطمئن؟ نفس الإنسان شلون تطمئن؟ ها؟ الحقيقة الاطمئنان ما يحصل إلا بعد أن تنشد الحاجات الأساسية. الإدعاء عيسى عليه السلام طلب لهم المائدة، عفوانا لعلي أخطأت في قراءة الآية، وتطمئن قلوبنا والشكل اللي في ذهني أنها تطمئن، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. يعني واقعا بعض مرات الإنسان وما على المخرج أن يعرب. المهم شلون يطمئن القلب؟ الحقيقة اطمئنان القلب لا يتم إلا بعد الكفاية من الحاجات الأساسية، بعد الكفاية من الحاجات الأساسية. زين شلون يعني؟ عيسى عليه السلام رفع رأسه إلى السماء، دعا الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء وأنزل عليهم المائدة. نظير هاي الواقعة صارت حادثة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحادثة تقول فاطمة صلوات الله عليها، يوم من الأيام رجع علي عليه السلام وقد اشترى لحما بدرهم واشترى برا بدرهم. الدرهمين درهم اشترى به بر يعني حنطة، ودرهم اشترى به لحم، وقال لي اطبخيه. فقعدت الزهراء سلام الله عليها طبخت الى ان نضج الطعام، التفتت للامام قالت له يا ابا الحسن لو دعيت ابي رسول الله هذا طعام جاي خلي اكل ويانا. قال هبلا. طلع الامام يرمي سلام الله عليه وجد النبي في المسجد متكئ وهو يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع. زوجته تقول قد يمر علينا 30 يوم 40 يوم ما ناكل غير التمر والماء. فلما جاء الامام قال له يا رسول الله روحي فداك، فاطمه طبخت لنا طعام وعندنا طعام، نقصنا احببنا ان ما نكون خدمتك وناكل الطعام. قال النبي نعم اعطني يدك. قام الرسول الله صلى الله عليه واله ورجع مع علي الى الدار. تقول الزهراء صلوات الله عليها امرني ابي بان اصب الطعام، صببت الطعام، قل حطيت البر واللحم بقصعة ووضعتن قدامه. اخذ النبي رداءه وضعه على القصعة وقال اللهم بارك لنا في طعامنا، اللهم بارك لنا في طعامنا. ثم قال بني احضري للاواني، اغرفي لام سلمة. يقول اغرفت لام سلمة رغيف وبرمة من البر. اغرفي لعائشة، اغرفت لعائشة. اغرفي لام حبيب، اغرفت. اغرفي لفلانة، لفلانة للاسر. اغرفي لجيرانك، انت لفلانة ولفلان من الجيران. تقول فغرفت لهم. ثم أكل النبي وأكل الإمام علي وبقينا بعد ذلك أياما نأكل من ذلك الطعام. إيه مو يقول الأديب يا كساء، يا كساء في بيت فاطم ضم الأهل في يوم موقف مشهود، والبتول الزهراء تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود، وتعد الطعام في برمة الخوص رغيفا وبرمة من عصيد. أكلوا والنبي في دعوات هاجعات بهجعة وسجود، أو خاشعات بهجعة وسجود، رب أولئي أهلي فطهرهم وذرهم في ظلك الممدود. وفعلا رسول الله صلى الله عليه وآله وزع من ذلك الطعام. ويبدو أن الحالات هذه كانت تترتب عليها أثر، يعني اللون من الكرامات أو المعجزات إنما كان يجريها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ما يريد ينقل الحياة من وضعها الطبيعي إلى وضع الإعجازي، لا، لكن يظهر أكو أثار تترتب على هذا، لأن هاي إذا نقلت أكو تأخذ أثرها من النفوس، تأخذ إذا شافوها البعض تأخذ أثرها، تكون دليل على نبوة النبي، دليل على صدقه. زين، فعيسى عليه السلام دعا الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء فنزلت عليهم المائدة، ولذلك يعتبر من جملة أعياد المسيحيين هذا العيد، عيد المائدة، عيد نزول المائدة من السماء. زين، أعود للموضوع، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، بعد ونعلم أن قد صدقتنا، نعلم أن قد صدقتنا، شنو المراد به؟ شوف، ترى مو سهل على الإنسان أن يؤمن بقضايا خارجة عن حدود الحس، يعني القضايا اللي خارجة عن حدود الحس مو سهل الإيمان بها، يعني مثلا تتجيز قد تعب رسول الله صلى الله عليه وآله، يا الله قدر يطوع الأفكار والعقول إلى الإيمان بوجود شيء بعد الموت، يعني هذا يقول لك وين شلون ضل هذا، أنا شو هذا يدي يموت وأجيبه حطه بالثرى وجسمه صار فراش يطلع مرة ثانية بعدها شلون يطلع؟ ها يا سيدي، أرجوك الآن، هذول ناس عوام، تعال تلقون العباقرة، أكو عباقرة عبقري تلقى هذا مخترع عظيم جبار في فكرة، يقول أن هاي الدنيا صارت شلون صارت، يقول أشبه شيء واحد أخذ له 10,000 قرد وحط له قدام كل قرد آلة طابعة وقاموا يضربون دول القرود ضرب عشوائي، وإذا جمعنا هاي الحروف تطلع منها مكتبة بكبر مكتبة جامعة كامبريدج، لأن كلها صدفة، العالم هالشكل يقول صار صدفة واحدة، قوانين أكو سوتها صدفة. أرجوك هذا عبقري، ويجي يقول لك أن بدء العالم كان من النوع، يعني بدء عشوائي، يعني مبادئ عشوائية وانتهت إلى هذا اللون من التنظيم، حتى كيف هذا العاجل يعيش بالصحراء البدوي، هذا شلون تطوع أنت للإيمان، شلون تطوع للإيمان بوجود عالم بعد هذا العالم، شلون تطوع بأن هناك ملك وهذا الملك يهبط، هناك ملك يهبط هذا الملك يحمل الوحي من السماء إلى الأرض، كيف تستطيع تطوع؟ ما تقدر تطوع. المسألة دول يقولوا له أن أنت إذا سويت لنا معجزة، هاي المعجزة تخلينا نعتقد بأن هناك شيء هو وراء الطبيعة، والحقيقة هاي مثل ما قلت لك مو شيء سهل أبدا، يعني من الصعوبة بمكان أنا أروض الأذهان إلا بعد تربية طويلة، يعني تقدر تلزم لك واحد مثقف يقول لك تعال اقعد يمي هنا، اقعد بل اخذ لي هالنطفة هاي حللها شنو هاي المادة اللي يسموها بروتين، لازم مثلا تلزمها اللي يصير من هالولد الجنين، حللها منين جاية، يحللها الى عناصرها الاولية، يقول لك هل قد بيها نيتروجين، هل قد بيها كربون، هل قد بيها مثلا اكسجين، بعد ان يحللها يقول لك هاي منين جاية، يقول لك هاي من مكونات التربة، تقول له زين مكونات التربة لما كلهن موجودات، اذن كلهن المواد موجودات المكونات بالتربة، ليش اذا ما تصير خلية حية لما ذني العناصر، يعني خلا اوضح لك اكثر، تسأل لي واحد اقول له تعال هنا يا اخي هذا السكنجبيل شلون يصير، يقول يجيب شكر وخال مثلا وحط عليه شوية زعفران وصار السكنجبيل، اقول له زين اذا جمعا ذن ثلاثة يصير اسكنجبيل، ما الشكل، انت تقول ان هاي النطفة اللي يصير منها الانسان هل قد بيها نيتروجين مثلا، هل قد بيها كربون مثلا، هل قد بيها كذا العنصر الفلاني، هل قد منين جايات من التراب، اقول له زين ليش ما تصير بالتراب خلية حية، طبعا يفكر هذا يقول صحيح هذا سؤال معقول، اذا هن ذني مكونات النطفة ليش من يجتمع ما تصير خلية حية؟ اذا الحياة مو جاية من داخلهم، جاية من خارج. ها هذا عند علم، ولما يكون عند علم سهل تطويعه. انا اجيبه اقول القرآن يقول ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، جن، فاقدر اطوعه اقول له انه من هالسلالة الخلاصة من الطين تطورت هذه الى ان انتهت الى خلية حيوانية وتطورت، ما بيش. لكن ارجوك هذا البدوي انا شلون يؤمن؟ هذا البدوي يقول لك انا تعال جيب لي فرشي جاهز يخليني اؤمن بيك واطمئن نفسي تطمئن بان كلامك صدق. حقق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجيب المعجزة لهؤلاء، لذول اللي ما عنده مبادئ علمية. لكن اللي عنده مبادئ علمية بعد شنو حصل المعجزة؟ اللي عنده مبادئ علمية ما عنده حاضر المعجزة، لأن هذا اللي عنده مبادئ علمية أقول تعالنا تعال أنت أسألك سؤال يقول لي إيه؟ أقول لي هذا الفضاء إيش كثر به مجاميع كوكبية؟ يقول لي المجاميع الكوكبية الموجودة بالفضاء اللي قدر العلم يكتشفها تقريبا 30 مليار زين كوكب او مجموعة على رأي بعضهم. طيب هل مليارات من الكواكب السابحة بالفضاء؟ والى الان بعد القضية مواقفة اينشتاين يقول ان الفضاء يتمدد بعد، يعني مو اشبه شيء بهاي الكرة، كل ما تنفخها تكبر اكبر اكبر اكبر، مو واقف عند حد، ما الى حد. طيب قل له انت يوميا جاي تشوف ايش قد الحكومات تتعب تحافظ على نظام السير، تحافظ على التقنيه مال السير، مواعيد معينه للقطار يطلع في وقت معين، سكه خاصه، جماعه ساهرين كل كم كيلو محطه، ومع ذلك نسمع قطار اصطدم بقطار وسياره اصطدمت بسياره. طيب هالمليارات من الكواكب السابحه بالفضاء ما قد يوم كوكب يصطدم الكوكب؟ هذا اذا كوكب اصطدم الكوكب العالم كله يتغير، كله يتحول الى رماد. زين ليش هذا صار؟ طبعا هذا يدرك لما يقرا هالقانون اللي يضعه القران، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب هذا اللون، ها انت اذا مثقف شنو حاجتك بعد انا نجيب لك معجزة؟ العلم هو في حد ذاته يقربك الى الايمان، العلم لازم يدعوك الى الايمان بالله عز وجل. فما تحتاج هالمعجزة منه؟ يحتاج هذا اللي ما عنده ثقافة، اللي محدود الذهن يشوفه بعينه قضية خارج استطاعة الانسان يؤمن بها. هذا من حقه ان يطلب، لكن انت كمثقف ما من حقك ولا ينتظر من عندك ان تجي تقول العالم وجد صدفة. شنو فائدة ثقافتك اذا ما قدرت الثقافة؟ انت الان جاي تؤمن ان كل شيء قائم على معادلات، لما يكون شيء قائم على معادلات شلون انت تجي تؤمن العالم المعقد صار وحدة؟ ما يمكن. فاذا الآية شو تقول لعيسى عليه السلام؟ نريد أن نأكل منها فتطمئن قلوبنا بعد ونعلم أن قد صدقتنا. يعني أنت تعال ضعنا قدام عيوننا هالحقيقة، حقيقة أن عندك معاجز تدفعنا للإيمان بنبوتك، حتى إحنا إيماننا يكون عن واقع. والحقيقة قد واحد يسألني يقول لي انت اذا تقول اللي عنده علم يستغني عن المعجزة، مو الشكل؟ ليش ابراهيم عليه السلام يقول قال ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني ابراهيم ما عنده علم؟ ليش يطلب يجرب يشوف الحياة؟ ابراهيم ما طلب الحياة، هو طلب المنظر الى لنا، طلب المنظر. ابراهيم عليه السلام اجل من ان يبقى مشكك، لكن ابراهيم اراد ان يري الاخرين يشوفون قدام عينهم المنظر ويؤمنون بذلك. طلب المعجزة مو اله، وانما طلب المعجزة لمن اتبعه، والا ابراهيم ابو الانبياء اجل من ان يحتاج الى دليل يقوي قلبه. ولذلك تصور كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي بن أبي طالب يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ما أزود، ما عندي نقص ليقيني، عندي درجة من اليقين بحيث لو ينكشف لي الغطاء لا أزداد يقينا. نعم، فهذول يضحكهم إذا طلبوا المعجزة، والمعجزة طبعا كل واحد حسب مداركه، يعني كل واحد الواقع إلى معجزة، أكو واحد قد تكون معجزته بسيطة، واحد قد تكون مثلا النبي صلى الله عليه وآله يمر في طريقه إلى الهجرة، لما يمر بأم معبد، أم معبد يسألها يقول عندي شوية ماء أتوضأ، تقول له بلى، أكو عوسجة، نعم، في قلب الدار شجرة يابسة بئيسة خاوية من شدة العطش، النبي صلى الله عليه وآله يأخذ الماء يتوضأ، ومن بعد ما يفرغ من الوضوء ماء الوضوء يوضع على أصلها رأسا تبدو بها الإزرقاق، تبدو بها الخضرة، تنمو وتنمو وتتسع ويكبر ظلها حتى تحمل ثمرها في لحظات. طبعا هذا اللون من الإعجاز دفع الآخرين إلى التأمل بأن هذا مو قدرة الإنسان، هذا شيء خارج قدرة الإنسان، الإنسان ما يقدر يبعث الحياة في كائن ميت، من الذي بعث الحياة في هذا الكائن الميت؟ مو الماء بس، مجرد الماء، الماء وحده مو كافي، أحيانا قد يمر الماء على النبتة والنبتة تموت، يعني ما أريد أقول أن السبب الطبيعي ما إلى أثر، لا إلى أثر، ولكن هو مو كل الأثر. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن مو مجرد سقوط الماء على التربة هو كافي في بعض الحياة، لا لا، فالله عز وجل يسلح الأنبياء بالمعجزة لاطمئنان القلوب واطمئنان النفوس. بعد، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. شو اتنبأ لي إله عباد الله، هاي نكون عليها من الشاهدين شنو؟ هذه تضمن موضوع هواية مهم. شنو هو احنا الان لما نريد ننقل خبر بمعجزة، شنقسم الخبر معجزة او بحكم شرعي او بتاريخ، عندنا الخبر الى مثل ما نقول مناهج، مثلا واحد من عندنا نسميه خبر الآحاد. خبر الآحاد شنو؟ يعني يروو جماعة ما يصلون بمستوى الكثرة الى حد التواتر، قد 4-5 يروو، هذا نسميه خبر آحاد. هذا خبر الآحاد، نعم، يطي ظن، ما يطينا قطع، نبه لي، يمطينا ظن ان هاي الواقعة اللي رواها كم واحد صحيحة، نبه لي. واكو عدنا لا، اكو عدنا الخبر المتواتر اللي يروي جيل عن جيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. عادة الخبر المتواتر تروي جماعة تواطؤهم على الكذب، يعني عادة ما يجتمعون هل يكونوا دول يكذبون، مستحيل. وهذا التواتر في واقع الامر منهج من المناهج العلمية، يعني احنا نثبت الاشياء بالتواتر. هل اضرب لك مثلا، سألت واحد من عندكم افرض هنا ما شايف نيويورك، لكن يقدر يقول نيويورك مو موجودة، او ما شايف موسكو، يقدر يقول موسكو مو موجودة؟ لا، ليش؟ لان كل الناس ينقلون عنها تواصل، يعني شيعة او تواتر ان هالبلد موجود، فانا اقطع بوجوده وان كان ما شايفه، اقطع به، لان طريق من طرق العلم التواتر. التواتر شنو هو؟ جيل ينقل الخبر للجيل الذي بعده، جيل هذا نقل الخبر، نقل الخبر أمانة، والأمانة شديدة في عنق الناقل. هذا الناقل يكون ينقل الخبر صحيح، يكون يؤدي الأمانة للجيل اللي من بعده. الآية تشير إلى هذا، تقول ونكون عليها من الشاهدين، يعني لما تراوينا هالمعجزة احنا هالمعجزة اولا تبعث الاطمئنان بنفوسنا وقلوبنا، وثانيا راح نكون وسط ناقل ننقلها للأجيال اللي تجي من بعدنا وإحنا أمينين بالنقل فعلا. إذا يكون دار مدار النبي وينقلون عن النبي ما جرى على يديه لازم يكونون أمناء بالنقل، لازم يكونون أمناء بالتصرف. ها يعني أنا أروي حادثة صارت للرسول صلى الله عليه وآله كون أكون أمين بالنقل، شاهد عليها وأنقلها بأمانة. زين شو رأيك مع الأسف أكو عندنا أحداث ها صارت على عهد الأنبياء وما نقلت بأمانة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله سوى أشياء سواها لأشخاص نقلوا أن هذا الشيء اللي سواه مو لذاك الشخص، نقلوا لشخص آخر. أحيانا في حياته، أحيانا في حياته صارت قضايا. يعني مثلا لما حديث الطائر، الطائر رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاعد، هبط عليه جبرائيل يحمل من السماء طائرا مشوية. بس بعضهم يقول دراج عجل، مشوي، طائر مشوي. كان النبي صلى الله عليه وآله يحب هذا اللون من الطعام، هبط جبرائيل إليه يحمل له طعاما من طعام الجنة طائر مشوي. النبي ما مد يده إلى الطعام، رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم أتني بأحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا الطائر. زين انضرب الباب، أنس واقف على الباب، طلع لقى الإمام علي، قال له يا أنس افتح لي على رسول الله، قال له النبي عنك مشغول، النبي عنك مشغول، روح وقت ثاني تعال. راح الإمام علي، النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء، اللهم ابعث لي أحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا الطائر. شوي بعد إجا الإمام علي أيضا طرق الباب، قال لمن؟ قال له يا رسول الله واحد سأل وراح. قال له للإمام علي اذهب إن رسول الله عنك مشغول. طبعا إلى الآن النبي لا يعلم شيء إلا إذا هبط عليه الوحي، إذا هبط على جبريل أخبره حديث الآن. ما بالمرة الثالثة سمع الصوت، قال له منو هذا؟ مو علي؟ قال بلى. قال له ادخله علي، ما زلت رافعا يدي منذ الصباح. قال له يا رسول الله انا والله حبيت انا واحد من اهلي من اسرتي يعني يحصل بهاي، يعني الى واحد من اقاربي تكون هالمنقبة الذي انا. نعم. قال له ان المرء يحب قومه على اي حال، اعرف اخلاق رسول الله. ما قابل بخشونه. فتأمل لما دول بحياة النبي هالشكل، هل تطيب نفوسهم بأن يروا لعلي منقب من بعد وفاته؟ ولا تصور هذا الرجل صارع التاريخ مصارع يا الله، قدر يوصل إلى الآن توصلنا مناقبه، أأكد لك والله، يعني مصارع مصارع. في يقول ابن أبي الحديد يقول ما أقول في رجل أخطى أحباؤه مناقبه خوفا وأخفى أعداؤه مناقبه حسدا وداع ما بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. فعلا فعلا، يعني تصور أنت مو معجزة أن توصلنا منقبة لعلي بن أبي طالب، منقبة لعلي بن أبي طالب مو معجزة، توصلنا مع هالعبث واللعب في التاريخ. أروي لك بدل اليوم أذني البيتين من الشعر يرويهن واحد. جاءت مع الأدنين في موكب تزجي إلى النصرة أجنادها، كاتبها هي تزجي إلى البصرة، شال البيه من تحت حتى فوق. هذا شو سونا بكل التاريخ خليها الشكل من هالنوع، يريد يحور لواقع كلها في بيت من الشعر هذا مختصرة، يريد يحورها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها، معروف الأبيات. فإجي يحور البيت حتى ليشيرا إلى واقعة الجمل. يا أخي ليش؟ التاريخ أمانة، شعلك التعلق له واترك للباقي يفسروا للتاريخ. فمو زين علي بن أبي طالب يوصل إلى توصل إلى رواية يا سيدي. وصل الأمر إلى درجة هارون الرشيد يوجي له ورا واحد من الرواة يقول له اسمع انك الان تروي مناقب العلي بن ابي طالب. قال له والله حديث رواية واحدة رواية. قال له ما تظل هنا بهالبلد، ومرة أخرى إذا أسمع عنك هذا اللون من الكلام ترى رأسك يطير، روح في العدم أطلع ما الشكل. خليه هذا واحد من ال... يقول ما نصنع بي علي ابن أبي طالب، إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه كفرنا. واقعنا ذبحنا، نبغضها نكفر، نحبها نبتلي على عمرنا. يعني الواقع اللون، اتصور مو زين أن التاريخ يمكن أن يوجد لك أمناء، التاريخ يوجد لك أمناء ويؤدون التاريخ بأمانة، وبالفعل هذا يريد له يعني الواقع لا يؤدي التاريخ بأمانة إلا الذي يثق من نفسه. ذول يقولون احنا نريد نكون عليها من الشاهدين، نكون أمناء في نقل تاريخك ومعاجزك. وهذا الحادثة صارت بمجلس يزيد إلها نظير. شنو الحادثة؟ الحادثة لما أدخل السبايا إلى مجلس يزيد ابن معاوية، دخلوا السبايا وقدموا له بعض الأشياء اللي جايبيها. من جملة الأشياء اللي جايبيها شنو؟ جايبين اللواء البيرغ مال العباس، جايبين اللواء نفسه. أمسكه يزيد، شاف اللواء ما بي مكان خالي، ما بي ضربة سيف أو طعنة رمح أو رفقة نبل، إلا مكان المقبض. قال أبيت اللعنة يا عباس؟ هاي من الكلمات الضخمة عندهم، يعني مثلك ما ينشتم، انت اهل للمدح، اهل للثناء. ثم سأل كيف كان الامر؟ قام لو احد قال ان هي ساعة حتى منا على القوم باسيافهم فاتينا على اخرهم. شايف التاريخ المزور؟ قام لو احد قال عبضت بالجندل، والله لقد هاجت علينا عصابة مضرية، أيديها على مقابض سيوفها، فلو أننا أمهناهم قليلا لأتوا على حذافير المعسكر. مو مثل ما يقول هذا كاذب أبدا، والله لقد هاج علينا هؤلاء القوم كأنهم الأسود الضواري. وبالفعل الذي عاد شاهد منها الشواهد، أخذ لواء العباس ودل أبيت اللعن. هذا يا لواء، اللواء اللي حمله يوم نزل إلى المسرعة، مو يقول السيد أوتشتكي العطش الفواطن عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل.